محمد رسول الله. نعم. نعم. وش الأصل؟ ها؟ على استشهام؟ طيب. كل إنسان يدعي الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة الأصلية فقوله مردود إلا بدليل. وهذه يجعلها قاعدة عنده. أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو من جهة القرينة لا تقبل إلا إذا وجد دليل. أنت أنت الآن قرأت البحث ونود أن نستمع إلى بحث في الجمعة لكن عندنا بحث الآن نبدأ بهذا الشيء. إيه لعمل. طيب كل إنسان يدعي الأصل سواء كان من القرية الحالية أو القرية الأصلية فقوله مردود إلا بدليل. وهذه يجعلها قاعدة عنده. أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو من جهة القرية لا تقبل إلا إذا وجد دليل. أنت عندنا الآن قرأت البحث ونود أن نستمع إلى بحث الجمعة لكن عندنا بحث الآن نبدأ بهذا الشيء. إيه نعم. طيب لا بأس تاخذ نصفتين ان شاء الله بعد اللقاء. نعم. هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه من قول لعمري او لعمرك وقد لعمري او لعمرك وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة وكذلك كتاب الموطأ والمسند للإمام أحمد رحمه الله كتبه الطالب أمين بن محمد علي حيدر. أولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمري ما ورد عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لعمي الخالد بن الصلف كل فلا عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق برقية باطل. نعم. كل فلا عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ثانيا ما ورد عند أبي داود أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخالد بن الصلب خذها أيضا ما ورد عند أبي داود أيضا أي عند هو يريد نفس الحديث عن حديث خالد بن الصلب هذه قال إذا كان قصده بني آخر ما ورد أيضا عند أبي داود قبل أن يقول أبي داود قال عند أبي داود أيضا فما أهمل ورد مرتين عند أبي داود. قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخالد بن الصلب خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي رواية عن عمه كل فلعمري إلى آخر الحديث. أولا مسند الإمام أحمد قال الساعاتي في الفتح الرباني رواه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه وقال الحافظ في التهذيب وقد قال ابن أبي خيف وقد قال ابن أبي خثيمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يستد بحديثه. قلت وهو من رواية الشعبي عن خارجه. قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على المنتقى من أقبال المصطفى قال المنذري عم خارجه هو علاقة ابن صحار التيمي السلطي له صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل اسمه العلاء وقيل عبد الله وقيل علاكة ويقال سحار بالتخفيف والأول أكثر.